نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبقي لنا من متن الجزرية بإذن الله تعالى ثلاثة أبواب نختمها الليلة إن شاء الله تعالى: باب المقطوع والموصول، وباب هاء التأنيث التي رسمت تاء، ويقال له أيضا باب التاءات يعني، والباب الأخير هو باب همزة الوصل. فيقول في باب المقطوع والموصول، في النسخة التي معكم باب المقطوع والموصول والتاء ينبغي أن تحذف يعني كلمة والتاء، لأن التاءات لها باب مستقل يعني أوردها في باب مستقل بعده، هذا فقط باب المقطوع والموصول، وباب التاءات هو الذي بعده. قال: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، مع ملجأ ولا إله إلا، لأن إيه؟ لا ملجأ، مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إنما بالرعد والمفتوح صل وعما إما، الأولى ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، ليست عندكم هذه من أول آخر بيت موجود هنا اللي هو ما هو، يقول: وتعبدوا ياسين ألا يقولوا لا إله إما بالرعد كالمفتوح صل وعما. نعم موجود. نعم: نهوا اقطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وأل من المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا، قل بئسما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعرا الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عما يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويوها لا تفصلي. طيب، هنا ما هو موضوع هذا الباب اللي هو باب المقطوع والموصول؟ هو في الحقيقة يعني هذا الباب يتعلق بطريقة رسم المصاحف، رسم المصاحف، وهو هنا يعني باب في الجزرية، وهو في نفس الوقت أيضا علم مستقل اللي هو علم رسم المصحف، وألفت فيه كتب منها المقنع في رسم المصاحف للإمام أبي عمرو الداني، ونظمه الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومة مشهورة سماها عقيلة أتراب القصائد في أثناء المقاصد في علم رسم المصاحف. فائدة يعني هذا الباب في الجزرية أو هذا العلم من علوم القرآن الكريم هو علم رسم المصحف، معرفة كيفية الوقف على هذه الكلمات القرآنية، وكذلك أيضا معرفة كيفية الكتابة، كيفية كتابة المصاحف بالطريقة التي كتبها الصحابة رضوان الله عليهم، معرفة كيفية الوقف. طبعا هنا الوقف الاضطرار، يعني لا يقف اختيارا، لا يقف اختيارا على أن بدون لا، أو يقف مثلا على إن بدون ما أو كذا، فالإنسان لا يقف على ذلك اختيارا يعني، ولكن من باب الاختبار إذا المعلم يريد أن يختبر طلابه في معرفة كيفية الرسم أو كذا، يختبرهم هل يجوز الوقف هنا يعني اختبارا أم لا، وكذلك اضطرارا يعني لو انقطع النفس أو شيء، إذا كان مفصولا في الرسم، إذا كانت الكلمتان مفصولة مفصولتين رسما، فمعناه أنه إذا اضطر يمكن أن يقف على الكلمة الأولى ثم يرجع ويواصل القراءة، يرجع يعيدها ويواصل القراءة. طيب، فأنا مجرد يعني سرد هذا الباب، طبعا يحتاج إلى حفظ، يعني ليس في شيء يعني يحتاج إلى كبير فهم، وإنما هو يحتاج إلى حفظ هذه المواضع. فهو بدأ أولا بموضوع أم ولا، فقال إن كلمة أم فصلت عن كلمة لا في 10 مواضع، قال فاقطع بعشر كلمات ألا، يعني أن فصلت عن لا في رسم المصاحف العثمانية، المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه بأمره، لأن عثمان رضي الله عنه شكل لجنة لكتابة المصحف من مجموعة من قراء الصحابة رضي الله عنهم، كتبوا المصاحف ورسموها بهذه الطريقة، وهذا الرسم توقيفي ليس لنا أن نغير فيه أو نبدله، وإلا لو فتح المجال لتغيير الرسم مثلا قد يقول قائل طيب ما هي ألا ولا مشبوكة ولا مفصولة، ما هي القراءة واحدة، لماذا يعني نفرق بينها في الكتابة وكذا، قل هذا الرسم يعني توقيفي على ما عليه جماهير علماء الأمة، يعني لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل، لأنه لو فتح المجال للتبديل والتغيير حسب يعني ما يتطور إليه علم الإملاء والرسم وكذا، قواعد الإملاء لا تتوقف، يعني تطورت قواعد الإملاء ومرت بمراحل عديدة، فلو تغير الرسم تبعا لقواعد الإملاء كلما تغير الرسم يؤدي هذا إلى تحريف القرآن، وأن لا يدرى كيف رسمت هذه الكلمة وعلى أي مذهب ولا على أي طريقة ولا كذا، فلذلك يعني يجب اتباع الطريقة التي رسم عليها الصحابة المصاحف والاقتصار على هذه الطريقة، واعتبار أنها توقيفية يعني ليس فيها مجال للتغيير، وكذلك بعضها له ارتباط يعني بالقراءات القرآنية، الصحابة رضي الله عنهم كان لهم يعني منهج في كتابة المصحف، كانوا يرسمون مثلا بعض التاءات مفتوحة مثلا لأنه يجوز الوقف عليها بالتاء في قراءات معينة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو رسمت التاء المفتوحة المربوطة يفوت هذا المعنى ولا تصبح المصاحف يعني موافقة لهذه القراءات التي قصد الصحابة أن يشملها رسم المصحف. فالخلاصة هنا يقول أن فصلت عن لا في 10 مواضع، المواضع 10 التي أشار إليها في الأبيات، الموضع الأول وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه في سورة التوبة، وأن لا إله إلا هو في سورة هود، كل هذه مفصولة يعني مكتوبة أن وحدها ولا وحدها، أن كلمة مستقلة ولا كلمة مستقلة، ألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين، ألا تعبدوا إلا الله في سورة هود أيضا، وعليكم السلام، ألا يشركن بالله شيئا في الممتحنة، ألا تشرك بي شيئا في الحج، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم، ألا تعلوا على الله في سورة الدخان. طيب، المؤلف هنا بعد أن قال هنا يعني عندما عد هذا الموضع اللي هو ألا تعلوا على الله، قال تعلوا على. لماذا قال تعلوا على؟ قال حتى يخرج إيه موضع النمل اللي هو تعلوا علي، هناك تعلوا على وتعلوا علي، فالموضع ألا تعلوا على الله هذا مفصول اللي هو في سورة الدخان، وأما موضع ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا موصول، يعني مكتوبة الألف المهموزة وبعدها لام وألف، فالنون هنا غير مكتوبة على أساس أنها مدغمة في اللام. فقال هذا الموضع الثامن، والموضع التاسع ألا يقولوا على الله إلا الحق في الأعراف، وألا أقول على الله إلا الحق في الأعراف أيضا. كل هذه المواضع العشرة رسمت إيه مفصولة، ماشي. وهناك موضع مختلف فيه وهو موضع سورة الأنبياء، موضع سورة الأنبياء هذا إيه موضع مختلف فيه، يعني بعض المصاحف رسمت موصولة وبعضها مفصولة، وعلماء الرسم يعني اختلفوا في رواية ما كتبت عليه المصاحف العثمانية في موضع سورة الأنبياء، وما عدا ذلك فهو موصول ما عدا المواضع التي ذكرناها، فهو من الموصول يعني مرسوم إيه أن مشبوكة في لا موصولة بها يعني. طيب بعد ذلك تكلم عن قطع إن عن ما، فقال إما بالرعد، يعني بعد قال ألا يقول لا إله إن ما، يعني إن رسمت مفصولة عن ما بالرعد، يعني في سورة الإيه الرعد. فهذا الموضع يعني رسم إيه مقطوعا، قطعت إن عن ما في سورة الرعد، ونفهم من هذا أن ما عدا هذا الحرف المقطوع أي إن أي إن وبعدها ما في القرآن تكون موصولة ما عدا حرف الرعد، ما عدا موضع الرعد نقول إما تكون مرسومة عبارة عن ألف مهموزة يعني تحتها همزة مكسورة وبعديها ما، إما على أساس أن النون مدغمة في الميم لا تكتب النون، يعني كأنها موصولة كلمة واحدة. طيب قال كالمفتوح، كالمفتوح اللي هي موضوع كلمة أم وكلمة ما، يعني بعد ما قال إما تكلم على أما، فأما هي أصلها أم وما، غير إما أصلها إن وما، يعني إن إما اللي هي المكسورة هي أصلها إيه إن بالنون وبعدها ما، لكن أما اللي هي المفتوحة أصلها أم وما. فيقول إن أما كتبت موصولة في قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فهذا قوله إيه والمفتوح صل أو كالمفتوح صل، واضح. يبقى اللي هو الموضع المفتوح اللي هو أما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وهذه أصلها عبارة عن أم وما. بعد ذلك تكلم على عما، مسألة فصل عن كلمة ما، كلمة عن ومتى تفصل عن كلمة ما، فأمر بقطع كلمة عن كلمة ما بقوله وعما نهوا اقطعوا، يعني في قوله تعالى إيه فلما عتوا عما نهوا عنه اقطعها، اقطع عن في قوله إيه عما نهوا عنه، فاجعل عن مقطوعة يعني غير موصولة بكلمة ما. بعد ذلك تكلم عن كلمة من، متى تقطع عن كلمة ما، من ما، ف فأمر بقطعها في موضعين، الموضع الأول مما ملكت أيمانكم في سورة الروم، والموضع الثاني فمما ملكت أيمانكم في سورة النساء. وهناك موضع مختلف فيه في سورة المنافقين، اللي هو قوله اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين. يبقى موضع الروم مما ملكت أيمانكم مقطوع، وموضع النساء مما ملكت أيمانكم مقطوع. خلف المنافقين يعني هناك خلف في سورة المنافقين، وقع اختلاف في رسم وأنفقوا مما رزقناكم، فرسمت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة. أمن أسس، أمن أسس انتقل بعد ذلك إلى مسألة إيه؟ أن كلمة أم مع كلمة من، كلمة أم مع كلمة إيه؟ من. فقال إن كلمة أم رسمت مقطوعة عن كلمة من في قوله تعالى أمن أسس بنيانه في سورة التوبة، وفي قوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة في سورة فصلت، وفي قوله أمن يكون عليهم وكيلا في سورة النساء، وفي قوله أهم أشد خلقا أم من خلقنا في سورة الذبح. سورة الذبح ما هي سورة الذبح؟ سورة الصفات، السورة التي ذكر فيها الذبح، بذئ وفديناه بذبح عظيم، فهذا اللفظ القرآني يعني لم يرد إلا في هذه السورة الكريمة فسميت به يعني. وما عدا ذلك فهو موصول. إذن كم موضع تقطع فيها أم عن من؟ أربعة مواضع، وما عدا هذه المواضع فهو موصول. بعد ذلك انتقل إلى حيث مع كلمة ما، متى تقطع حيث عن ما؟ فقال اقطع حيث عن ما حيث وقعت في القرآن الكريم، لأنه لم يحدد إيه موقعا أو موضعا معينا، وإنما أمر بقطع حيث عن ما حيث وقعت في القرآن الكريم، وهي لم تقع إلا في موضعين في القرآن الكريم، وهما قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في موضعين في سورة البقرة. ففي كلا الموضعين حيث رسمت مقطوعة عن ما. بعد ذلك انتقل إلى أن مع لم، فأمر بقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن كلمة لم اللي هي حرف الايه الجزم والقلب والمضية، وذلك في قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، فأن هنا قطعت عن لم. بعد ذلك أمر بقطع إن المكسورة عن ما، وذلك في سورة الأنعام إنما توعدون لآت، هنا إن مرسومة إيه مفصولة عن ما في هذا الموضع. وهناك يعني في سورة المواضع في سورة الأنعام ستة مواضع، في سورة الأنعام هناك ستة مواضع في سورة الأنعام فيها إنما، واضح؟ والموضع الذي أريد هنا اللي هو إنما توعدون لآت، هذا الذي قطع في سورة الأنعام، إن وحدها وما وحدها، لكن بقية المواضع الستة التي وردت فيها إنما في سورة الأنعام فهي موصولة. بعد ذلك انتقل إلى أن وما، فقال والمفتوحة يدعون معا، يعني اقطع كلمة أن عن كلمة ما في موضعين، وهما وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان، وقوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج. فلذلك قال يدعون معا، يعني يدعون الموضعين، موضع اللقمان وموضع الحج، كلاهما فصلت أن اللي هي مفتوحة الهمزة المشددة النون فصلت عن كلمة ما. طيب هناك موضعان وقع فيهما اختلاف بين المصاحف، يعني وصلت في بعض المصاحف وفصلت في بعضها، وهما موضع سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم، وموضع سورة النحل إنما عند الله، إنما عند الله في سورة النحل. ويعني الشراح هنا يعني نبهوا على المؤلفة هنا، يعني أورد موضع سورة النحل في أثناء كلامه على وصل أنما، مع أن موضع سورة النحل فيه إيه إنما، بس قالوا يعني أنه يقصد أنه ذكر إنما وأنما معا يعني كأنها شيء واحد، فذكر المتفق عليه في المتفق على قطعه في إنما والمتفق على قطعه في أنما، وبعدين رجع ذكر المختلف فيه في إنما وأنما. فهو المختلف فيه في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم، هذا اختلاف في أنما هل توصل أو تقطع، وهناك اختلاف في إنما في سورة النحل، إنما عند الله في سورة النحل. بعد ذلك انتقل إلى قطع كلمة قل عن كلمة ما، فأمر بقطع لفظ قل عن ما في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، اللي هو قوله وكل ما سألتموه، فهذا المقطوع. وبعدين ذكر مواضع الاختلاف وهي أربعة مواضع، قال واختلف ردوا، المواضع بقى اللي هي المختلف فيها اللي هي كلما ردوا إلى الفتنة في سورة النساء، كلما دخلت أمة لعنت أختها في الأعراف، كلما جاء أمة رسولها كذبوه في سورة المؤمنون، كلما ألقي فيها فوج في سورة الملك. يبقى عندنا موضع متفق على قطعه اللي هو من كل ما سألتموه، وأربعة مواضع مختلف هل تقطع أو توصل، اللي هي مواضع الأربعة كلما ردوا، كلما دخلت، كلما جاء أمة، كلما ألقي فيها فوج، وما عدا ذلك من المواضع فهو موصول. بعد ذلك انتقل إلى كلمة بئس، متى توصل بما ومتى تقطع عما، فقال كذا قل بئسما، يعني كذلك اختلف، من آخر شيء كان بيتكلم عن المواضع المختلف فيها، فيقول كذلك اختلف أيضا في كلمة بئسما في قوله تعالى بئسما يأمركم به إيمانكم، هذه وقع فيها اختلاف، يعني هل توصل أو تقطع، فوصلت في بعض المصاحف وقطعت في بعضها. ثم أمر بوصل بئسما في موضعين، بئسما خلفتموني من بعدي، بئسما اشتروا به أنفسهم، لذلك قال والوصل صف خلفتموني واشتروا، خلفتموني واشتروا هذان موصولان، وبئسما يأمركم به إيمانكم هذا مختلف فيه، وما عدا هذه المواضع يكون إيه؟ يكون مقطوعا، الوصل في موضعين والخلف في موضع، وما عدا ذلك مقطوع. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن في وما، في وما، فأمر بقطع كلمة في عن كلمة ما في المواضع العشرة الآتية. الموضع الأول قل لا أجد فيما أوحي إلي، الأنعام، لمستكم فيما أفضتم، النور، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، الأنبياء، ليبلوكم فيما آتاكم، المائدة، ليبلوكم فيما آتاكم، الأنعام، لذلك قال معا. وبعدين فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، اللي هو الموضع الثاني في سورة البقرة، لذلك قال إيه ثاني فعلنا، الثاني فعلنا, الموضع الثاني من فعلنا, لأن فينا فعلنا في أنفسهن عندنا موضعان. والآن نتكلم عن المقطوع, فقال لك الموضع الثاني فيما فعلنا مقطوع, يبقى نفهم من هذا الموضع الأول ماذا؟ موصول, لو فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف هذا موصول. وننشئكم فيما لا تعلمون, هذه في سورة وقعت, سورة وقعت اللي هي سورة إيه؟ الواقعة. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم, هنا فصلت في عن ما في هذه الآية في سورة الروم. الموضع الثامن إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون بصورة تنزيل اللي هي سورة الزمر, المراد هنا سورة الزمر, فصلت في عن ما. الموضع التاسع أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون في سورة الزمر, أيضا قطعت في عن ما. الموضع العاشر والأخير أتتركون فيما هاهنا آمنين في سورة الشعراء. هذه الموضع العشرة قطعت في عن ما, وما عداها موصول, أي فيما غير هذه المواضع العشرة يكون موصولا. بعد ذلك انتقل إلى أين مع ما, كلمة أين مع كلمة ما, فأمر بوصل أين بكلمة ما في الموضعين التاليين. الموضع الأول فأينما تولوا فثم وجه الله, والموضع هذا في سورة البقرة. والموضع الثاني أينما يوجهه لا يأتي بخير في سورة النحل. وهناك ثلاثة مواضع مختلف فيها, وهي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون, الشعراء ملعونين أينما سقفوا, الأحزاب أينما تكونوا يدرككم الموت في سورة النساء. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على إن مع لم. قال وصل فإن لم هود أن لم نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على, فيقول صل فإن لم هود, يعني صل كلمة إن بكلمة لم في سورة هود, وذلك في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا وما عداه فهو مقطوع. يبقى إذن فإن لم يستجيبوا في سورة هود, هنا وصلت إن بلم وما عدا ذلك يكون إيه؟ مقطوعا. وبعدين أمر بوصل أن مع لن اللي هي حرف الاستقبال النفي ومصدري واستقبال, حرف النفي والاستقبال, هذا حرف النفي والاستقبال ولن. فقال إيه يعني أمر بوصل أن مع لن في موضعين هما أن لن نجعل لكم موعدا وأن لن نجمع عظاما, أن لن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف, أن لن نجمع عظاما في سورة القيامة, وما عدا هذين الموضعين فهو مقطوع. تلاحظون هنا تغيرت طريقة المؤلف, يعني كان الأول يعد المواضع المقطوعة ويقول لك صل ما عداها, الآن هو طبعا الغرض أنك تعد المحصور القليل وتأمر بوصل ما عداه اللي هو الأكثر, هذا في الأول. الآن صار انتقل إلى ما مواضع وصله محصورة ومواضع قطعه أكثر, فيعد لك مواضع الوصل ويقول لك اقطع ما عداه. فهنا ألن وصلت في موضعين وقطعت فيما عداهما, وصلت في ألن نجعل لكم موعدا, ألن نجمع عظامه, وقطعت فيما عدا ذلك. طيب كي مع لا, قال لك أيضا صلها في هذه المواضع الأربعة, لكي لا تحزنوا, لكي لا تأسوا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا, لكي لا يكون عليك حرج. وهذه في صور آل عمران, الحديد, الحج, الأحزاب. ما عداها فهو حد صاحي ولا منتم, ما عدا هذه المواضع الأربعة فهو مقطوع, لأنه ذكر الموصولات كيلة موصولة في هذه المواضع الأربعة وما عداها مقطوع. بعدين أمر بقطع عن من هنا رجع إيه؟ يذكر مواضع القطع وتصل ما عداها، فأمر بقطع عن كلمة من في الموضعين التاليين، ويصرفه عمن يشاء في النور، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا في النجم. وأمر بقطع يوم عن كلمة هم في قوله تعالى يوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، الأولى في غافر والثانية في الذاريات. هذا الايه المقطوع في يوم هم، وما عدا هذين الموضعين فهو موصول، وهو خمسة ايه مواضع، مواضع الباقيات خمسة وهي موصولة. بعدين انتقل إلى قطع اللام عن الاسم المجرور بها، يعني اللام التي هي حرف الجر أحيانا تقطع عن الاسم المجرور بها رسما، وذلك في المواضع الأربعة الآتية: مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، الكهف، مالي هذا الرسول، الفرقان، مالي الذين كفروا قبلك، المعارج، فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهنا فصلت اللام عن الاسم المجرور بها. بعد ذلك انتقل إلى لات وحين. لات ولات هذه حرف نفي، يعني من الحروف المشبهة بليس التي تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وتفيد النفي. فقال تحين في الإمام صل ووهلا، وهلا يعني ضعف، فيقول يعني روي أن لا تحين أنها كتبت موصولة في المصحف الإمام، يعني في المصحف العثماني، وكلمة مصحف الإمام تطلق على جميع المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه بأمره وأرسلها إلى الأمصار، وهي مصحفان بالمدينة ومصحف بمكة ومصحف بدمشق ومصحف بالكوفة ومصحف بالبصرة، هذه المصاحف اللي هي الستة، وكلها يقال عنها المصحف الإمام. والبعض يقول مصحف الإمام يعني هو من مصحفي المدينة، عثمان رضي الله عنه استأثر لنفسه بمصحف يعني جعله في بيته، ومصحف آخر وضعه في المسجد لينسخ الناس منه وينقلوا منه، فقال مصحف الإمام اللي هو النسخة يعني التي احتفظ بها عثمان رضي الله عنه وكذا غيره. فالبعض يعني نسب إلى المصحف الإمام يعني أنه رسمت فيه لا تحين موصولة، لكن قال ووهل يعني ضعف هذا القول، والصواب أن لا تحين، لا كلمة مفصولة وحين كلمة أخرى. نعم، بدل ووهل قال وقيل لا. نعم بارك الله، هذا برضو المعنى جيد يعني الآن. بعد ذلك تكلم عن وزنوهم وكالوهم، فأمر بوصل وزنوهم وكالوهم في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لأن كالوا ووزنوا رسمت هنا بغير ألف في المصاحف للدلالة على أنها يعني موصولة بهم، ليست كالوا كلمة مستقلة وهم كلمة مستقلة، لكن كالوهم يعني كلها متصلة رسما، ووزنوهم متصلة رسما. وهذا التنبيه لئلا يظن ظان يعني أن المعنى وإذا كالوا هم يخسرون كأنهم مبتدأ ويخسرون خبر، لا، هم هنا اللي هي مفعول الفعل كالوا ومفعول الفعل وزن. ثم قال وصل ال ويا وها لا تفصلي، يعني ال التعريف صلها بالمعرف ماشي، ويا النداء صلها بالمنادى، وها التنبيه صلها بالمنبه. فال التعريف تكون موصوله بالمعرف، و يا النداء تكون موصولة بالمنادى، وها التنبيه تكون موصولة بالمنبه. بهذا ينتهي باب الايه الموصول والمفصول او المقطوع والموصول. بعد ذلك باب التاءات او باب هاء التانيث التي رسمت تاء. قال: ورحمه الزخرف بالتاء زبره، لعراف روم هود كاف البقره، نعمتها ثلاث نحل ابراهام، معا اخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنتا بها والنور. فبقية الباب يقول بعد ذلك: وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والانفالي وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعرافي وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. فهذا باب التاءات. وموضوع هذا الباب يعني الكلام عن التاءات التي رسمت مبسوطة والتي رسمت مربوطة، مبسوطة أو مفتوحة والتي رسمت مربوطة. فالتاء المربوطة في رواية حفص وما شابهها من القراءات القرآنية نتبع الرسم في هذه التاءات، فالتاءات التي رسمت هاء أو بعبارة أخرى رسمت مربوطة هذه يوقف عليها بالهاء، والتاءات التي رسمت مبسوطة أو مفتوحة فهذه يوقف عليها بالتاء اتباعا للرسم. فهذه أهمية هذا الباب، أنك إذا وقفت وقفا اضطراريا أو اختباريا على هذه الكلمات تقف عليها بالتاء، وهي لغة عربية فصيحة، يعني لغة الوقف على التاء المفتوحة تاء هذه لغة فصيحة ولغة قبائل من العرب. فطبعا هنا نستفيد من هذا الباب يعني معرفة كيفية كتابة المصاحف، إذا أردت أن تكتب مصحفا تعرف هذه المواضع التي رسمت فيها التاء هاء أو التي رسمت فيها تاء مبسوطة لتكتبها كما رسمت، وكذلك لتعرف كيفية القراءة يعني إذا وقفت وقفا اضطراريا أو اختباريا. طيب هنا أعطاك يعني المواضع التي رسمت فيها رحمة مفتوحة، فقال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، يعني كتبت كلمة رحمة بالتاء المفتوحة وبالتالي يوقف عليها رحمة بالتاء هكذا في هذه المواضع. بالتاء زبره يعني كتبه في هذه المواضع. أهم يقسمون رحمة ربك بالزخرف، ورحمة ربك خير مما يجمعون، في الزخرف أيضا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، الأعراف: انظر إلى آثار رحمة الله الروم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في هود، ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسورة كاف التي هي سورة مريم، أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة. ما عدا هذه المواضع السبعة فقد رسم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء. فمثلا في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه من ضمن المواضع السبعة أو لا؟ ليست منها، هذه في آل عمران ليس منها، فبالتالي كيف يوقف عليها؟ فبما رحمة نقف عليها بالهاء. طيب انتقل إلى كلمة نعمة في قوله: نعمتها، نعمتها يعني نعمة البقرة، لأن آخر شيء ذكر قال كاف البقرة نعمتها، يعني كلمة نعمة في سورة البقرة رسمت أيضا بالتاء، وذلك في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، ثلاث نحل إبراهام، يعني ثلاثة مواضع في سورة النحل كتبت فيها نعمة بالتاء المبسوطة، وهي وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه مواضع ثلاثة في سورة النحل. إبراهيم يعني مواضع سورة إبراهيم، وهما موضعان في قوله تعالى: بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال إبراهيم معا أخيرات، إبراهيم معا أخيرات، يعني إبراهيم معا يعني الموضعان، عندما يقول معا يعني كلاهما، يعني يريد موضعين في سورة إبراهيم. أخيرات يعني هذان الموضعان هما آخر موضعين في سورة إبراهيم. وقالوا إن كلمة أخيرات هنا تعود على كل ما سبق، يعني نعمة البقرة ومواضع النحل الثلاثة وموضعي سورة إبراهيم، كلها أواخر هذه السورة. يعني نعمة البقرة مرسومة بالتاء مفتوحة هي آخر موضع في البقرة، والمواضع الثلاثة في سورة النحل هي آخر ثلاثة مواضع في سورة النحل، والموضعان الأخيران في سورة إبراهيم هما آخر موضعين. عقود الثاني هم، عقود اللي هي سورة العقود، ما هي سورة العقود؟ سورة المائدة، أوفوا بالعقود. والثاني احترازا من الموضع الأول، يريد اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، ولذلك أضاف قال عقود الثاني هم، يعني الموضع الذي فيه كلمة هم، الموضع الذي فيه كلمة هم، فقال عقود الثاني هم، فقيدها بقيدين، يعني أنها الموضع الثاني وأنها معها كلمة هم في الآية التي فيها كلمة هم، وذلك في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. فهنا نعمة في هذا الموضع مرسومة بالتاء المفتوحة، يبقى أي نعمة أخرى في المائدة مرسومة مربوطة. وموضع سورة لقمان: تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. وسورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يبقى هذه ثمانية مواضع رسمت فيها نعمة بالتاء المفتوحة، وما عدا هذه المواضع فهي نعمة بالتاء المربوطة. طيب انتقل إلى كلمة لعنة، رسمت بالتاء المبسوطة المفتوحة في المواضع الآتية: سورة آل عمران: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورة النور: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الموضع الأول في سورة النور، لذلك قال، وهنا ما قيد، لم يقيدها، هو قال لعنة بها والنور، يعني موضع سورة النور المقصود به الموضع الأول، وأما الموضع الثاني في سورة النور فهو بالتاء المربوطة. وما عدا هذين الموضعين، موضع آل عمران ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، وموضع الأول في سورة النور، ما عدا هذين الموضعين فقد رسم بالتاء المربوطة. قوله: وامرأة يوسف عمران القصص إلى آخره، يشير هنا إلى المواضع التي رسمت فيها كلمة امرأة بالتاء المفتوحة المبسوطة، وذلك في قوله تعالى: امرأة العزيز، امرأة عمران، امرأة فرعون. في سورتين امرأة فرعون دي جت في القصص وفي التحريم، وفي التحريم أيضا امرأة نوح وامرأة لوط. ويلاحظ هنا يعني عندنا قاعدة: كل امرأة أضيفت إلى بعلها فهي مرسومة بالتاء المفتوحة المبسوطة، يعني تقف عليها امرأة، امرأة، امرأة فرعون، امرأة العزيز، امرأة عمران، امرأة نوح، امرأة لوط، هذه كلها إذا وقفت عليها امرأة، ما عدا ذلك من المواضع التي لم تضف فيها المرأة إلى بعلها، زي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، هذه تقف عليها وإن وإن امرأة بالهاء، لكن امرأة عمران نلتفت عليها امرأة بالتاء. قال ومعصية، نسبة لمعصية في موضعين رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين، قد سمع في قوله تعالى ومعصية الرسول، ومعصية الرسول وقد وردت مرتين في سورة المجادلة في الآية الثامنة وفي الآية التاسعة، موضعان كلاهما في سورة المجادلة وهما إيه؟ ومعصية الرسول. وما عدا ذلك يعني معصية هي مرسومة مفتوحة في هاتين الموضعين. ودائما يعني كل ما سبق يعني احنا بنعد المفتوحة في التاءات أو المبسوطة ما عداها بيكون مربوط. شجرة بالتاء المبسوطة في سورة الدخان في قوله تعالى إن شجرة الزقوم، ما عدا هذا الموضع رسم بالتاء المربوطة. طيب سنة رسمت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية، سورة فاطر في ثلاثة مواضع من آية واحدة في سورة فاطر، سنة الأولين فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا، فكلمة سنة ثلاثة مواضع في آية واحدة في سورة فاطر، ولذلك الناظم يقول إيه سنة فاطر كلا، كلا يعني كل المواضع التي في سورة فاطر. وفي سورة الأنفال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وفي سورة غافر قال كلا ولنفالي وحرف غافري، في سورة الأنفال فقد مضت سنة الأولين، وفي سورة غافر اللي هي سنة الله التي قد خلت في عباده. النسخة التي معكم هنا وحرف غافري، في بعض النسخ وأخرى غافري، وأخرى غافري، وأخرى غافري بمعنى أنه هو إيه الموضع الأخير في سورة غافر، لكنه في الحقيقة سورة غافر ليس فيها إلا هذا الموضع في آخر السورة، لذلك لعل النسخة التي معكم هي الأصح. يعني قالوا حرف غافري خلاص، يعني هي حرف واحد في سورة غافر. النسخ اللي فيها وأخرى غافري فالشراح يقولون إيه أخرى يعني الموضع الأخير في سورة غافر، وهو ليس فيها إلا هذا الموضع الأخير. طيب قرة، متى رسمت قرة بالتاء المفتوحة؟ فقال في سورة القصص قرة عين لي ولك، رسمت بالتاء المفتوحة أو المبسوطة فتقف عليها إيه قرة بالتاء. وجنة رسمت بالتاء المفتوحة أو المبسوطة في سورة وقعت، وجنة نعيم، وجنة نعيم. وقال سبحان الله من اللطائف يعني يقول الشيخ أيمن رشدي سويدي يعني يذكر من اللطائف أنها رسمت مفتوحة هنا يعني أو مبسوطة، إشارة لانفتاحها في وجوه المقربين أو انبساط وجوه المؤمنين، أو أنها ذكرت في جنة نعيم وجنة نعيم. لكن في سورة المعارج سبحان الله قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، رسمت مغلوقة يعني يعني مغلقة، يعني هؤلاء يطمعون دخول الجنة في دخول الجنة ولن يدخلوها يعني، فلذلك رسمت اللطائف يعني سبحان الله. لا هو طبعا ما أكيد يعني لو سلف في هذا يعني طيب فطرة رسمت بالتاء المبسوطة حيث وقعت وكانت مضافة، أي موقع جاءت فيه فطرة مضافة إلى ما بعدها، مثل فطرة الله التي فطر الناس عليه. بقية رسمت بالتاء المفتوحة المبسوطة حيث وقعت مضافة، وذلك في قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ابنة رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى ومريم ابنة عمران في سورة التحريم. طيب في مواضع أخرى مربوطة، فهي رسمت مبسوطة في هذا الموضع اللي هو إيه؟ ومريم ابنة عمران اللي هو ممكن نجيبها هنا. ممكن نرجحها هنا إن شاء الله في معنى هنا. نعم هي لفظ ابنة يعني رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد اللي هو ومريم ابنة عمران فقط في سورة التحريم لا يوجد سواها. نعم ما هي ما فيش غيرها هي موضع التحريم فقط بس. نعم. لفظ كلمة ماشي كلمة هذه رسمت بالتاء المفتوحة يقال لها التاء المفتوحة أو المبسوطة برضو من باب الفائدة يعني بعض العلماء يسمونها التاء المجرورة كلها برضو المجرورة هي بمعنى المفتوحة أو المبسوطة اللي هي تعرفون يعني اللي هي المرسومة مفتوحة أو مبسوطة البعض سماها المجرورة أيضا يعني تعرفون الاصطلاح هذا يعني. كلمة رسمت مفتوحة أو مبسوطة في موضع واحد في سورة الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ماشي. بعد ذلك ذكر مواضع يعني وقع فيها الاختلاف بين الإفراد والجمع فقال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف يعني كل ما اختلف القراء فيه بين الإفراد والجمع فإنه مرسوم بالتاء المبسوطة حتى يجمع اختلاف القراءات هذا برضو ضابط يضبط لك يعني قال لك إن أي موضع فيه اختلاف القراء بعضهم يقرأ بالإفراد وبعضهم يقرأ بالجمع فهو مرسوم في المصاحف العثمانية بالتاء المفتوحة ليجمع اختلاف القراءتين وهو محصور فيما يأتي اللي هو إيه جمالات صفر هذه قرأت جمالة وجمالات قرأت بالإفراد جمالة وبالجمع جمالات آيات للسائلين في سورة يوسف آيات من ربه في العنكبوت هذه اختلف في قراءتها آيات للسائلين وآيات من ربه أو آيات للسائلين وآيات من ربه فذلك رسمت بالتاء الإيه المفتوحة لتشمل القراءتين اللي بيقرأ آية ممكن ترسم بالتاء المفتوحة وتقرأ آية وممكن تقرأ آيات وكلمات أو كلمة مختلف فيها في المواضع الآتية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أو كلمات ربك صدقا وعدلا حقت عليهم كلمة كلمة ربك لا يؤمنون بيونس حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كلها برضو كلمة أو كلمات فيها قراءتان وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا في غافر فهذه المواضع مختلف فيها يعني وهم في الغرفات آمنون أو في الغرفة آمنون فهم على بينة منه أو على بينات منه فهذه برضو مرسومة بالتاء المفتوحة اللي يقرأ فهم على بينة تكون بالتاء المفتوحة وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو من ثمرة من أكمامها هذه برضو مختلف فيها ورسمت بالتاء المفتوحة لذلك في غيابات الجب أو في غيابة الجب في موضعي سورة يوسف وبرضو نظرا للاختلاف فيها رسمت بالتاء المفتوحة طيب آخر باب إن شاء الله نختم به بإذن الله اللي هو باب همزة الوصل قال وابدأ بهمز الوصل من فعل يضم أو بضم في بعض النسخ هنا من فعل بضم أو من فعل يضم أه قال إن كان ثالث من الفعل يضم. الأحسن خليها وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. هذا يكون الصواب يعني، يعني ابدأ بالهمزة مضمومة إذا كان الثالث من الفعل مضمومة. قال واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. في بعض النسخ إشارة إشارة هتكون فيها خلل يعني في الوزن، في بعض النسخ إشارة الضم لكن هذه تصحح يعني إشارة بالضم في رفع وضم. فهذا باب همزة الوصل. طبعا كما تعلمون يعني أن همزة الوصل هي تلك الهمزة يعني التي يؤتى بها عند ابتداء الكلام توصلا إلى النطق بالساكن. يعني تعريف همزة الوصل أن الهمزة التي يؤتى بها عند ابتداء الكلام توصلا للنطق بالساكن، يعني هي أصلها أنها يكون بعدها حرف ساكن ونريد أن ننطق بهذا الحرف الساكن فلا نستطيع أن ننطق به فنحتاج إلى أن نأتي بالهمزة حتى نستطيع النطق بالساكن، لذلك دائما بعدها يكون حرف ساكن بعد همزة الوصل. وتقع همزة الوصل في الفعل والاسم والحرف. طيب في الفعل تأتي همزة الوصل في الأفعال وتأتي في الأسماء وتأتي في الحروف. طيب بالنسبة للأفعال متى تأتي همزة الوصل في الأفعال؟ تأتي همزة الوصل في الفعل الثلاثي، في الفعل الثلاثي عند الأمر منه، يعني عندما تأتي بأمر الفعل الثلاثي مثل مثلا فعل إيه؟ عبد في الماضي وتيجي تأمر تقول أعبد، هذه همزة وصل. غفر تيجي تأمر تقول إيه؟ اغفر، فتأتي في أمر الثلاثي. وتأتي أيضا في الماضي والأمر من الأفعال الخماسية والسداسية. فعل قد يكون خماسيا أو سداسيا، فعل ممكن يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. فالثلاثي تأتي همزة الوصل في الأمر منه مثل أعبد واستغفر، وتأتي همزة الوصل في ماضي الفعل الخماسي وأمره. خماسي زي إيه؟ انطلق وانطلق، انتصر وانتصر في الماضي والأمر. في السداسي مثل استغفر واستسقى وكذا، وإذ استسقى واستكبر. وتأتي في الأسماء، بالنسبة للأسماء تأتي في مصادر الأفعال الخماسية والسداسية زي إيه؟ انطلاق، اختلاف، استكبار. في القرآن الكريم مثلا استكبارا في الأرض واختلاف مثلا، فتأتي في مصادر الخماسي والسداسي في الأسماء. وكذلك هناك يعني هذا الذي ذكرناه هذه يعني قواعد قياسية. في الحروف اللي هي المقصود بها اللي هي ال يعني اللي هي حرف التعريف أداة التعريف ال، فهذه تعتبر يعني بعض ممكن يعتبرها حرفا وبعض يعتبرها دخلا على الأسماء، يعني لأن ال هذه من توابع الأسماء. الكلمات المبدوءة بأل التعريف يعني تكون هذه برضو من مواضع همزة الوصل. وهناك يعني كلمات أسماء سماعية يعني ليست مندرجة تحت قاعدة، وهي عشرة أسماء لكن منها سبعة مذكورة في القرآن الكريم، وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنين واثنتين واسم. فابن وابنة، طبعا ابن يعني تثنيتها إذا قلت ابنان وابنين وكلها دخل في كلمة ابن، وكلمة ابنة وابنتان وابنتين كلها يعني تعتبر كلمة واحدة، وكلمة امرؤ يعني بتصريفاتها رفعا ونصبا وجرا، جاء امرؤ، رأيت امرأة، مررت بامرئ، فهذه همزة وصل أيضا، وامرأة برضو، امرأتان وكذا، واثنان واثنتان برضو رفعا ونصبا وجرا، يعني اثنان واثنين واثنتان واثنتين. وكلمة اسم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طبعا هنا في حالة الوصل نلاحظ أن همزة الوصل هنا تحذف وصلا، فقط يؤتى بها عند البدء، يعني إذا بدأت تقول اسمه المسيح عيسى، توصل تقول من بعد اسم، مثلا من بعد اسمه أحمد، أو بكلمة منه اسمه المسيح، فهنا همزة الوصل هذه تحذف في حالة الوصل ويؤتى بها فقط عند البدء يعني. طيب، بالنسبة لقواعد يعني النطق بهمزة الوصل، فقال لك ابدأ بهمزة الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. قال لك ننظر إلى الفعل، إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا لازما فنبدأ بهمزة الوصل مضموم، مثل اعبدوا. وننظر إلى، أنت الآن عندما تريد أن تبدأ تجد همزة الوصل هذه غير مشكلة تحتاج إلى البدء بها. أتلو ما أوحي إليك، هل تقول أتلو ولا تقول إتلو ولا تقول ماذا تقول؟ فهنا تحتاج إلى معرفة هذا الباب. قال لك انظر إلى حرف الثالث، إذا رأيته مضموما ضما أصليا فابدأ بهمزة الوصل مضموما، تقول أتلو ما أوحي إليك، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة، هنا تبدأ مضموما. أوتمن أمانته، أوتمن أمانته، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، إذا أردت أن تبدأ بها انظر إلى الحرف الثالث، تجد الحرف الثالث مضموما ضما أصليا فتقول أوتمن أمانته. مثلا والأرض ائتيا طوعا أو كرها، إذا أردت أن تبدأ تقول ائتيا طوعا أو كرها، بدينا بهمزة الوصل مكسورة، ولما كسرناها همزة الوصل تحولت الهمزة الساكنة إلى ياء، لما ضممنا همزة الوصل عند البدء بها تحولت الهمزة الساكنة بعدها إلى واو في أوتم. طيب الفعل استغفر، نبدأ مكسورة لمضمون استغفر، لماذا؟ لأن الثالث مفتوح، يبقى القاعدة الآن في الأفعال أنه إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا نبدأ بهمزة الوصل إيه؟ مكسورة. استغفر، استكبر، أو مكسورا زي مثلا اصبر على ما يقولون، من الثالث مكسور فنكسر همزة الوصل. وأما إذا كان الثالث مضموما فإن كان الضم أصليا نبدأ بهمزة الوصل مضموما. طب إن كان الضم عارضا، المقصود بالضم العارض اللي هو ضم لأجل مناسبة واو الجماعة، يكون الحرف الثالث مضموما لأن الحرف الرابع هو واو الجماعة، فواو الجماعة تحتاج إلى ضم ما قبلها، فضم الثالث لأن الرابع هو عبارة عن واو جماعة فضممنا من أجل مناسبة واو الجماعة، فيكون هذا الضم إيه؟ عارضا. تعرف أنه ضم عارض بتجريد الفعل من واو الجماعة، وشوف هتلاقي الثالث مضموما ولا رجع إلى حالته الأصلية مكسورا أو مفتوحا، إذا وجدت أنه رجع للحالة الأصلية لم يعد مضموما معناه أن هذه الكسرة هذه الضمة عارضة. وذلك وقع في أفعال اللي هي إيه؟ زي مثلا اقضي، مثلا اقضوا إلي، إذا أردت أن تبدأ بها تقول اقضوا ولا اقضوا، اقضوا لماذا؟ مع أن الثالث مضموم اللي هو الضاد، لأنك لما تشيل الواو الجماعة تجد أن الفعل إيه؟ اقضي، تأمر الواحد تقول اقضي، فالثالث كان أصلا مكسورة لكن الضمة هنا عارضة لمناسبة واو الجماعة. ابنوا، قالوا ابنوا له بنيانا، إذا أردت أن تبدأ بها تقول ابنوا ولا ابنوا، مع أن الثالث مضموم لكن تقول ابنوا، لماذا؟ لأن الضمة هنا ضمة عارضة من أجل مناسبة واو الجماعة. طيب أدي قاعدة الأفعال، يبقى قاعدة الأفعال أنه إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا نبدأ بهمزة الوصل مكسورة مضمومة، إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا ونبدأ بها مكسورة فيما عدا ذلك، يعني إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضمة عارضة مثل اقضوا وابن وامشوا، برضو ايتوا، ايتوني من الثالث برضو مضموم ضما عارضا، وامشوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إذا بدأت بها تقول امشوا واصبروا، لأن أصلها امشي الثالث مكسور، لكن ضم هنا عارضة، إذن همزة الوصل تكسر في الأفعال إذا كان الثالث مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضمة عارضة، ويضم إذا كان الثالث مضموما ضمة أصلية. طيب في الأسماء، الأسماء بقى تشمل إيه؟ تشمل الأسماء السبعة اللي هي ابن وابنة وامرؤ وامرأة وكذا، هذه نبدأ بهمزة الوصل فيها ماذا؟ مكسورة. نقول اسمه المسيح، اسمه أحمد، ومثلا مريم ابنة عمران، إذا بدأنا بابنة نقول إيه؟ ابنة عمران، فنبدأ بها مكسورة في الكلمات اللي هي السبعة السماعية. وكذلك في مصادر الخماسي والسداسي، المصادر دي تعتبر أسماء مش أفعال، فالمصادر نبدأ فيها بهمزة الوصل مكسورة أيضا، زي استكبارا في الأرض، استكبارا هذا برضو اسم فنبدأ بها مكسورة. بقي الحرف اللي هو ألف، أو يعني بعبارة أخرى الأسماء المبدوءة بآل التعريف، هذه نبدأ بهمزة الوصل فيها ماذا؟ مفتوحة. نقول مثلا الرحمن على العرش استوى مثلا، فنبدأ بالهمزة إيه؟ مفتوحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نريد نبدأ بلفظ الجلالة وحده كده نقول الله هكذا يعني. فالأسماء المبدوءة بأل هذه نبتدئ فيها بهمزة الوصل مفتوحة. وبعدين قال وحازل الوقف بكل الحركة، يقول لك ممنوع الوقف بالحركة كاملة إلا إذا رمت فبعض حركة. هنا موضوع الوقف يعني بالروم والإشمام، وخلاصة ذلك يعني أنه يمنع الوقف بالحركة كاملة كما ذكر المؤلف، لكن يجوز الوقف بالإشمام أو الوقف بالروم. الروم هو الإتيان بثلث الحركة، هو التعريف الأصلي يعني الإتيان ببعض الحركة، وقدر هذا البعض بثلثها، وإذهاب معظم الحركة يعني إذهاب ثلثي الحركة، والإشمام هو طبعا الإشمام المقصود هنا حالة الوقف، لأن كلمة إشمام لها استعمالات متعددة، هناك إشمام حرف بحرف زي قراءة حمزة يعني اهدنا الصراط المستقيم، تصديق الذي بين يديه، يصدفون كذا، وإشمام الصاد صوت الزاي، وهناك يعني هذا إشمام حرف بحرف، وهناك إشمام حركة بحركة للقراءات التي فيها قيل وغيض، وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل، في قراءة يعني الكسائي ورواية هشام عن ابن عامر وكذا، القراءات التي فيها الإشمام الضم صوت الكسر صوت الضم، تقول قويلة وغويضة، هذا موجود في بعض القراءات القرآنية. لكن المقصود هنا في رواية حفص عند الوقف إشمام المراد هنا، والإشمام الذي يكون عند الوقف في رواية حفص هو ضم الشفتين بعيد النطق بالساكن كهيئة من يريد النطق بالضم أو بالواو، بعيد النطق بالساكن يعني أنك تسكن على الحرف بعدما تسكن تضم الشفتين. طيب الإشمام هذا يجوز في عند الوقف على المضموم، سواء كانت ضمة بناء أو يقول لك المضموم أو المرفوع، المرفوع يعني ضمة بناء أو ضمة رفع يعني إعراب. والروم يجوز في المضموم أو المرفوع، ويجوز أيضا في المكسور أو المجرور، هذا اللي هو الروم. وأما المفتوح أو المنصوب فهذا لا يوقف عليه إلا بالسكون المحض. فبناء على ذلك يعني نقول إذا وقفت على كلمة مضمومة فلك فيها إيه؟ ثلاثة أوجه يعني الأوجه الرئيسية، ممكن تتفرع بقى إذا كان فيها مضود أو كذا، تضرب هذه الأوجه في عدد الأوجه الجائزة في المد وكذا. لكن باختصار يعني الوقف على المضموم يجوز فيه أن تقف عليه بالسكون المحض، ويجوز أن تقف بالإشمام، ويجوز أن تقف بالروم، هذا في المضموم أو المرفوع. زي مثلا إيه؟ نستعين مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه النون هنا مضموم، إذا وقفت عليها ممكن تقف بالسكون المحض تقول وإياك نستعين هكذا، ممكن تقف بالسكون المحض هذا يجوز فيه 2 و4 و6 أوجه العرض للسكون، ممكن تقف بالإشمام برضو مع 2 أو 4 أو 6 من داخل 2 و4 و6 مع الإشمام تقول وإياك نستعين نستعين هكذا نستعين. فيلاحظ أن الإشمام هذا يرى ولا يسمع، أو بعبارة أخرى يدركه الضرير دون يدركه البصير دون الضرير. نعم، فهذا الإشمام يرى ولا يسمع أو يدركه البصير دون الضرير، يعني هو فقط شيء مرئي ما يظهر له أثر في السماع. نعم، ذلك يعني اخواننا المتابعين معنا على الانترنت ما يرونه. طيب، بالنسبه للوقوف بالروم هكذا تقول اياك نعبد واياك نستعين نستعين هكذا هذا يعني ثلث الحركه، تاتي جزء من الحركه. او يقول لك يعني يسمعه القريب دون البعيد، والروم ده القريب يسمعه لو شخص بعيد كده او غير مصري ينتبه له. فهذا الروم، فالروم الروم كالوصل، اقول لك يعني من ناحيه المقادير المدود الروم زي الوصل بالضبط. فانت في عندما تروم يبقى المد هيكون مدا طبيعيا حركتين بس، ما فيش مدود عارضه للسكون، هتاخذ حكم الوصل يعني. فعند الوقوف على المضموم يجوز لك ان تقف بالسكون المحض او بالاشمام او بالروم، فبالمكسور لك ان تقف عليه بالسكون المحض أو بالروم، لكن لا يجوز الإشمام. زي إيه؟ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا ممكن تقف الرحيم بالإسكان 2 أو 4 أو 6 أو الرحيم الرحيم بس كده يعني تجيب إيه؟ تلت الكسرة. وطبعا إذا وقفت بالروم يبقى المد حركتين فقط، تقف بالسكون المحض 2 أو 4 أو 6 أو بالروم مع القصر حركتين، ولا يجوز الإشمام. الإشمام ده اللي هو ضم الشفتين، ده في المضمون فقط. إذا وقفت على المفتوح زي العالمين الحمد لله رب العالمين، ليس لك إلا السكون المحض، لا يجوز فيه لا روم ولا إشمام، فتقول الحمد لله رب العالمين 2 أو 4 أو 6 وليس لك فيه إيه روم ولا إشمام. هناك بقى تفصيلات في موضوع هاء الغيبة، يعني هل يجوز فيها الروم أو كذا، بعض الكلمات التي فيها استثناءات أو اختلافات يعني في الروم، يعني تبحث في المطولات يعني حتى الوقت يعني جرى. وبهذا ينتهي شرح متن الجزرية، بس بقيت يعني أبيات قليلة نذكرها إن شاء الله حتى يعني نختم بها بإذن الله. يقول وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. يعني انتهى نظم المقدمة لأنه سمى متنه مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فيقول يعني انتهى نظم المقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. بعض النسخ تنتهي هنا، وبعض النسخ كالنسخة التي معكم فيها بيتان زيادة على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى، أبياتها قاف وزاي بالعدد من يحسن التجويد، وفي نسخة من يتقن التجويد يظفر بالرشد. أبياتها قاف وزاي يعني على حسب إيه عد وحساب الجمل، يسمونه تعرفون حساب الجمل اللي هو يعني طريقة في العد، يعني فكرتها التعويض عن الحروف بأعداد بحيث تكون الحروف رموزا للأعداد. فطبعا ترتيب الحروف الهجائية، الترتيب الذي يسمونه الترتيب الأبجدي، هذا هو المستعمل في حساب الجمل، الترتيب الأبجدي اللي هو إيه أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشة ثخ ذن ضض غن، وهذا الترتيب الإيه ترتيب المشارقة، إن المغاربة والأندلسيين لهم ترتيب آخر وبالتالي الحروف كلها رموز أخرى. عند يقولون أبا جدهز حطي كلم نصع صدق رست فخذ الزغش كذا إلى آخر. لكن الترتيب المشرقي هو أبجد هوس حطي كلام سعفص قرشة فخذ ضزغن ضزغن. فده الترتيب اللي هو المشرقي. فنيجي نبدأ أول شيء يعني لو كتبتها بهذا الشكل عندك، وبعدين أول شيء الألف بواحد، الهمزة بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاثة، الدال بأربعة، تفضل ماشي لغاية إيه؟ عشرة. الحرف اللي بعد العشرة يكون 20 30 40 50 60 70 إلى 100. الحرف اللي بعد 100 200 300 400 500 600 إلى 1000. تجد هي 28 حرفا، والحرف الأول بواحد اللي هو الألف، والحرف الأخير بألف. فهذا ترتيب الحروف والعدد المراد بها. فقال أبياتها قاف وزاي في العدد، يعني شوف القاف كم تساوي، كم عدد القاف وكم تساوي الايه الزاي. كم عندكم؟ حد عندهم؟ لا، من جزري مشرقي طبعا ماشي على طريقة المشارقة، الشاطبي ماشي على طريقة المغاربة يعني. القاف تساوي كم؟ 100. والزاي أبجد هو وز سبعة. فإذا معناها أن أبياتها إيه؟ 107 يعني. هي أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشة ثخز ضضغ، آخرها الغيب ضضغ. ثخز ثخز ثاء خاء ذال ضضغن ضضغين. التنين بقى أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست فخذ زغش. التنين آخر حرف عندهم الشين اللي بألف، حرف اللي بألف الشين عند المغاربة، لكن المشارقة عندهم الحرف اللي بألف اللي هو ضضغن اللي هو الغين. نعم؟ لا طبعا استغفر الله، يعني مسألة ادعاء علم الغيب وان الحروف دي يعني طريق اليهود قد يعني قبحهم الله، كانوا يستعملون هذه الحروف في ادعاء علم الغيب يعني، وفي اعمال السحر وفي كذا. اعوذ بالله يعني، كان زي يقول لك شخص مثلا يعني اخذوا من اسم محمد صلى الله عليه وسلم عدوا الحروف مثلا، كانت محمد وقالوا امته تعيش مش عارف كذا سنه، يعني حاول ايه استعمل حروف اسمك وحروف مثلا كلمات مرتبطه بك وكذا، يشوف الاعداد المقابله لها يدعي بها ايه اشياء غيبيه انها يحصل لك كذا في بعد كذا سنه او يحصل لك مش عارف ايه. فده طبعا لا يعني من الباطل يعني، حتى دعائك اليهود لما ادعوا عمر امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها دعاءات باطله يعني، وتجاوزت الامه الاعمار هذه وكذا. فالغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فطبعا هذا استعمال محرم لا شك، لكن القصد الاستعمال المباح اللي هو ليس في ادعاء علم غيب ولا سحر ولا اي شيء، فقط مجرد يعني استعمال هذا العدد في زي نظمة عدد ابيات بيت، ابيات قصيدة مثلا، او تأريخ مثلا وفاة شخص مثلا نقول توفي مثلا في جملة معينة كذا، بحيث تحفظ الجملة وتفك حروفها نقدر نستخلص تاريخ وفاة شخص، تاريخ فتح بلد، تاريخ كذا يعني، اي حادثة مثلا تاريخية بدل ما تحفظ تاريخها يعني يكون صعب حفظ تاريخها كأرقام، فتحول هذه الأرقام إلى جملة أو عبارة سهلة الحفظ. يعني زي مثلا صاحب سلم الوصول قال إيه؟ قال أبياتها يسر لعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادعلي، أليس كذلك؟ قال أبياتها يسر لعد الجمل، يعني كلمة يسر شوف الياء والسين والراء كم تسوى، دي عدد أبيات المنظومة يعني، تأريخها الغفران فافهم وادعلي، يعني شوف سنوات تاريخ التأليف للقصيدة وحولها إلى حروف وكون منها كلمة لطيفة على سبيل التفاؤل وكذا. هذه طريقة متبعة يعني عند العلماء. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.